موضع الله حق الله في أحيان يجب أن يأخذها وقت أن يستغفر عشان يريد أن يأخذه لغيره. بيقول لماذا نفرق بين القليل والكثير؟ وجه التفريق بين القليل، وجه كلام ابن قاسم التفريق بين القليل والكثير وجه غير مفهوم، هكذا السؤال. فالسؤال الآن هو يريد أن يأخذ بعض هذا الخوص أو النبات يضعه على قبر آخر يستفيد به ميت آخر، بس مش هيأخذه يعني لنفسه، لا، ويأخذه لميت آخر، فالأموات الآخرون من حقهم أن يستفيدوا من هذا. قياس الإشارة، قياس الإشارة بالنسبة للأولياء يعني على الكعبة، القلب قد صرحت لآخر إذا أنت صدع أنت مستحاك في وجه القرن، هل كده قياس إما لا؟ حاضر حاضر، ننتهي من النقاش وأخرج بالنتيجة إليكم إن شاء الله. نعم، بس علاقه بصراحة يعني طعم أثر يعني مصحي، يعمل قياس التشابه، القياس بين المتشابهات والمتلائمات، ممكن محل قياس كده نزل يعني ثابت يعني الكعبة والشرف والحجر ونقيس عليها الإشارة الأولية. حنقول حاضر حاضر أدو خلاص حاضر. أدو يعني بدون إشارة. نعم. يفهم يفهم من هذا أنه يمنع من أخذه لنفسه. نعم يا شيخ سامي، إيه السؤال؟ القياس يكون على يعني أشياء مشرفة لا يقاس عليها يعني، مش فاهم يعني أصل إيه ما هذا وخاصة كتب الدعاء لكنه أشارة وقبل كأنه هو منع الدعاء، ما منعش الدعاء. بيقول طيب، بيقول الآن بيسأل الشيخ سامي، بيقول يعني مش فاهم السؤال قوي، لكن هو بيقول يعني كأنه لا يرضيه القياس على الحجر الأسود، يريد يكتفي بالدعاء وخلاص. الحجر الأسود ورد أنه يشير إليه، إن لم يستطع استلامه يشير إليه أو يلمسه بشيء بعصا أو نحوها ويقبل هذا الشيء، العصا أو نحوها أو اليد التي يستلم بها. فبيسأل، ارفع صوتك كده، بيقول قول كده يعني مش فاهم يعني هل القياس ده مستساغ حبيبي؟ يعني بصراحه يعني مستساغه من ناحيه الاستساغه، مستساغه خلاص مفيش حاجه. لا بيقول بقول مستساغه، مستساغ تساغه الافاضل والعلماء. نعم فندم. لا لا اقصد، لا اقصد، انا بقول استساغ، بقول مستساغ، استساغه عقلاءه يعني، بيقول هل هذا مستساغ؟ ما هو هل يسأل عن هذا؟ هو لا يسأل عن هذا، هل بيقول مستساغ؟ قلت نعم مستساغ اهو، انا لم اقل رايي ايه في الموضوع ده، انا بقول مستساغ بدليل ان البعض استساغه. الاجابه صحيحه ولا مش صحيحه؟ هو بيسأل هل هذا مستساغ؟ الإجابة نعم مستساغ، والدليل أهو. ما هو القياس معناها التعديل؟ لا، ما تكلمش عن التساغ، تكلم عن الفضل. يعني أنت عايز تقول ليه مش مستساغ أصلا يعني، حتى لو نأتي في هذا الكتاب صح؟ وده اللي خلى العلماء يقيسوه، الشيء الذي لا أستطيع أن ألمسه، أن أصل إليه بفمي وأقبله بفمي، أصل إليه بشيء وأقبل هذا الشيء. نعم، بجامع التبرك. بكل ما يتبرك به، من شخص أو حجر أو غير، مما فيه حياة وما ليس فيه حياة يجوز. انت بتختبرنا ولا ايه؟ ولا تمشي مذهبك التبركي؟ بيستغلنا اداة اعلان المذهب بتاعه. نعم. مبدئ منه هو طبعا المندوب لي الاول ان هو يقبل، يعني المندوب لي الاول ان هو البدء المبدئ منه ان هو يقبل الاول، وان لم يستطع التقبيل اشاره.

ذهنه خلاص. ماذا تفعل في إنك لا تهدي من أحبب؟ ما أنتم بأسمع لهم مني، قال هذا صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يستطيعون الإجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يسمع. إن مطبط الأخوة السابق على أخوة ابن خصر ولا يجوز غير وضعه أخذه قبل يبسي، لأن صحته لا يعرض عنه إلا بعد يبسي لزول نفسه، كأنه ما قالش تعلق حق الميت دي، وإن هو في ملكية الوضع، في ملكية الوضع ده ما فيش فيها خلاف، بس ده مسألتان مختلفتان. ولم يتعلق حق الميت دي؟ لا، بغض النظر، بغض النظر، بغض النظر، تعليل التعليل نفسه أنه لا زال في ملك الوضع، لكن هل الوضع نفسه من حقه أن يأخذ من هذا النبات وينقله إلى إلى إلى قبر آخر بحجة أنه يريد أن يجعل هذا النبات من أجل استغفاره للميت؟ دي مسألتان مختلفتان. يعني أنت غريب، أنا وضعت على القبر هذا النبات، وأنت تريد أن تأخذ هذا النبات أو غيره لتضعه على قبر آخر ليستغفر، هل من حقك هذا؟ لا، من حق مش من حقك، لأنه أنا الوضع، أنا المالك، بعد اليبس خذه. أنا بقى أيها المالك لا أخذه إلا لو كان كثيرا، أخذ البعض كمان، فلا أخذه كله، ولا أخذه ولو كان قليلا أو كثيرا لأنقله إلى غير الميت، خلاص أتعلق حق الميتين به، إما أن أبقيه وإما أن أخذ بعضه إن كان كثيرا لأضعه على قبر آخر. لا أرى فيها تعارضا يعني. استنى مش خالص الأخ محمد. نعم حاضر يا مولانا، فيش تعارض والله أعلم. حاضر نخلص الشيخ محمد. يقول لي يجري غير عبده قبل يبسي، وكأنه بعد يبسي يجوز. لا وبعدين صح، فبعد يبسي يجوز الميت لكل أحد، لأنه لا فائدة فيه لا للميت ولا لصاحبه. صاحبه لا يعرض، لأن صاحبه لا يعرض عنه إلا بعد يبسي. صحيح. الشيخ عم يتفضل. لا مفيش، لم يحده بحد. نعم سؤال تاني. صاحبه يمكن من بعد حتى ما يبسي عاوز يستفيد من أي شيء تاني، وبرضه لسه لازم يتكلم بعد ما يبسي عاوز يتحول ويفعل بيه أي شيء آخر يعني. ده ما المعرض عنا يا شيخ سالم؟ الأصل إن أنا مش حقوق، مش حقوق عشان خصوصية الخبر. هو أصلا حياة ملكة، هنقول عن بس إن أنا ملكة، هو إذا ملكة طول ما هو موجود حتى لو بأي صورة تغيرت. عاوز يستفيد منه بأي حاجة تانية، إلا بقى وحدان عاوز إلا يتركه مرة واحدة قليل وكثير الميت، أو يأخذه في أي حالة حتى بعد الغير. يعني إزاي حكمنا إنه ده خاص بيه بس بالفترة دي؟ ليه؟ عشان إنه هو بيستفيد بيه بس إذا كان خبر، بيستفيد بيه استغلال أخرى في صور أخرى. خلاص. حضرتك تكملة العبارة الروائية، فيجوز له أما واضعه فيجوز له أخذه ولو قبل يبسه، هكذا أطلق بعضهم قبل ما يقول على التفصيل بتاع المبنى. أي أخذه فين؟ يأخذه يضع القبر فين؟ المقابلة بتبين الإطلاق دايما كده، هذا عشان تعرف الإطلاق معناه إيه، انظر إلى التفصيل. التفصيل بتبين إنه هيأخذه ويضعه على قبر آخر، إذا الإطلاق ده معناه أن يضع القليل كثير أو يأخذه إلى قبر آخر. مدرسة هذا تعلق حق الميت بهذا النبات الأخلص. قال بعد ما تعلق. سؤال تاني. نعم حاضر، ارفع صوتك أرجوك من أجل يسمعك الناس. هل في زمن معين ممكن أفتح القبر على الميت؟ ما الغرض من فتح القبر؟ لا يجوز فتح القبر على الميت. الأصل أنه يدفن الميت واحدا فقط في قبر، كما قال في النهاية هو لا يدفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا للضرورة، ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لحاجة كضيق أرض أو كسرة الموت. لماذا تفتح أصلا؟ ما هو اللي حصل حاليا ضيق الأرض وكسرة الناس، خلاص يبقى ضرورات أهي. ها في حد معين الضرورة تبيها المحظور، إن شاء الله في نفس اليوم افتح مرة أخرى لدفن آخر، ده في ضرورة. نعم.